بعد الشر حبيبي صدق تعبان، تعال بصدر ضمك إذا بردان. بعد الشر حياتي صدق تعبان، تعال بصدر ضمك إذا بردان. خلي إيدك بدي دير الألم بيا، خلي إيدك بدي دير الألم بيا، مو حلوة عليا. أنا موجود وإنت تشوف الأحزان بعد الشر. بعد الشر حبيبي صدق تعبان، تعال بصدر ضمك إذا بردان. بعد الشر حبيبي صدق تعبان، تعال بصدر ضمك إذا بردان. خل إيدك بدي دير الألم بيا، ويلي ويلي. خل إيدك بدي دير الألم بيا، مو حلو تشوف الأحزان بعد الشر. حبيبي حبيبي بعد الشر حبيبي إن شاء الله أني، ريت الألم ما جالك إجاني. بعد الشر حبيبي إن شاء الله أني، ريت الألم ما جالك إجاني. رقيق ودافي ما تقدر تعاني، رقيق ودافي ما تقدر تعاني. خلي إيدك بدي دير الألم بيا، ويلي ويلي. خل إيدك بدي دير الألم بيا، مو حلوة علي. أنا موجود وإنت تشوف الأحزان بعد الشر. بعد الشر عليك عيوني انت، صدقني ترى قلبي حرقت. بعد الشر عليك عيوني انت، صدقني ترى قلبي حرقت. لو بيدي الألم منك سحبت، لو بيدي الألم منك سحبت. موجود وانت شوف الزن بقى.